بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي ووكيع عن الأعمش عن شقيق عن عبد الله رضي الله عنه قال: وكيع قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال ابن نمير سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من مات يشرك بالله شيئا دخل النار، فقلت أنا، ومن مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. بسم الله الرحمن الرحيم. الله وبركاته. وهذا الحديث فيه بيان عظم الشرك، وأن من مات على الشرك فهو من أهل النار، دخل النار، دخلها دخول خلود، نسأل الله السلامة والعافية. وقال ابن مسعود: ومن مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. هذا الذي قاله ابن مسعود أخذ من النصوص، جاء في النصوص أن من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، ومن مات يشرك بالله شيئا دخل النار. وهذا في بيان عظم الشرك وخطره، وأن من مات على الشرك الأكبر فهو من أهل النار، دخل النار، دخل خلود، نسأل الله السلامة والعافية. كما قال الله سبحانه وتعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. فالجنة حرام على المشرك. قال: إن الله لا يغفر يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. نعم. نعم، مفهومها أن من مات لا يشرك بالله دخل الجنة، وأيضا النصوص الأخرى صرحت بهذا كما سيأتي حديث من الموجبتان. من مات موحدا وجبت له الجنة، ومن مات مشركا وجبت له النار. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر رضي الله عنه قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال: يا رسول الله، ما الموجبتان؟ فقال: من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، ومن مات يشرك بالله شيئا دخل النار. يعني من مات لا يشرك بالله شيئا وجبت له الجنة، ومن مات يشرك بالله شيئا وجبت له النار. الموجبتان: الشرك يوجب دخول النار، والتوحيد يوجب دخول الجنة. يعني انه سبب في الشرك، سبب في دخول النار، وسبب في دخول الجنة. صلى الله عليه وسلم قال تعالى: ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. دخول الجنة في رحمة الله، وسببه التوحيد. من جاء بهذا السبب نالت الرحمة، والنار سببه دخول النار، نعوذ بالله، سببه الشرك. نعم. وحدثني أبو أيوب الغيلاني سليمان بن عبيد الله وحجاج بن الشاعر قال حدثنا عبد الملك بن عمرو قال حدثنا قرة عن أبي الزبير قال حدثنا جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار. قال أبو أيوب قال أبو الزبير عن جابر. وهذا كما سبق عن ابن مسعود: من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار. وهذا في بيان عظم التوحيد وعظم الشرك، وأن التوحيد أمره عظيم، من مات على التوحيد فهو من الجنة والسلامة، لكن إن مات على توحيد خالص لم يلطخ بالكبائر دخل الجنة من أول وهلة، وإلا فهو تحت المشيئة. ومن مات يشرك بالله شيئا دخل النار، نعوذ بالله. مات على الشرك الأكبر فالجنة عليه حرام، نعوذ بالله، ومن أهل النار، صلى الله عليه وسلم. نعم. وحدثني إسحاق بن منصور قال أخبرنا معاذ وهو ابن هشام قال حدثني أبي عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال بمثله. وحدثنا محمد بن مثنى وابن بشار قال ابن مثنى حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن واصل الأحدب عن المعمور بن سويد قال سمعت أبا ذر رضي الله عنه يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أتاني جبريل عليه السلام بشرني أنه من مات من أمتك لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. قلت: وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق. هذا فيه بشارة، لا شك أن هذه بشارة، بشر جبريل النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. قال: وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق. هذا في رد على الخوارج والمعتزلة الذين يكفرون المسلمين بالمعاصي، ويقول من زنى أو سرق أو شرب الخمر أو تعامل بالربا كفر عندهم وخلد في النار. هذا نص صريح الرد عليهم. والمعنى أن المعاصي ما تمنع من دخول الجنة إذا لم يستحلها، كبائر ما تمنع من دخول الجنة، لكن على خطر من دخول النار إذا مات عليهم غير توبة، الزاني والسارق شارب الخمر والعاق وقاطع الرحم، كل هؤلاء على خطر من دخول، إذا مات من غير توبة على خطر من دخول النار. منهم من يعفى عنه ومنهم من يعذب. تواترت الأخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم يدخل النار جملة من الكبائر، على المسلم أن يتباعد عن الكبائر لأنه على خطر، على خطر عظيم. نعم. حدثني زهير بن حرب وأحمد بن خراش. ومن يتحمل دخول النار ولو لحظة؟ هل يستطيع سيضع أصبعه في النار؟ وثبت أن جملة من العصاة يمكث مدة طويلة، حتى أن الله تعالى أخبر عن بعضهم أنه يخلد كالقاتل، يخلد يعني يمكث مكثا طويلا. نسأل الله العافية. من يتحمل النار؟ الحزم كل الحزم مبادرة بالتوبة والبعد عن المعاصي. نعم. نعم. حدثني زهير بن حرب وأحمد بن خراش قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال حدثنا أبي قال حدثني حسين المعلم عن ابن بريدة أن يحيى بن يعمر حدثه أن أبا الأسود الديلي حدثه أن أبا ذر رضي الله عنه حدثه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو نائم عليه ثوب أبيض، ثم أتيته فإذا هو نائم، ثم أتيته وقد استيقظ فجلست إليه، قال ما من عبد قال لا إله إلا الله ثم مات على ذلك إلا دخل الجنة، قلت وإن زنى وإن سرق، قال وإن زنى وإن سرق، قلت وإن زنى وإن سرق، قال وإن زنى وإن سرق ثلاثة، ثم قال في الرابعة على رغم أنف أبي ذر، قال فخرج أبو ذر وهو يقول وإن رغم أنف أبي ذر. هذا في شرط التوحيد، وأن من مات على التوحيد فإنه من أهل الجنة والسلامة، ولو مات على معاصي، لكن المعاصي قد يعذب بها وقد يعفى عنه. وهم قال لا إله إلا الله ومات عليها يعني مخلصا صادقا مع الإخلاص الصدق، كما دلت على ذلك الحديث الأخرى، لأن النصوص ضم بعضها إلى بعض كما سبق، مخلصا أو صادقا في بعضهم قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله، لا بد من هذا، يقولها عن إخلاص الصدق يعني يموت على التوحيد، وليس المراد قولها باللسان فقط، قولها باللسان واعتقاد معناها والعمل بمقتضاها والبعد عما يناقضها. نعم. يعني ولو كلمة رغم معناها ألصق بالرغام وهو التراب. نعم. مشكلة حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث حا وحدثنا محمد بن رمح واللفظ متقارب قال أخبرنا الليث عن ابن شهاب عن عطاء بن يزيد الليثي عن عبيد الله بن عدي بن خيار عن المقداد بن الأسود أنه أخبره أنه قال يا رسول الله عن المقداد بن الأسود رضي الله عنه أنه أخبره وأنه قال يا رسول الله أرأيت إن لقيت رجلا من الكفار عن المقداد عن مقداد بن الأسود أنه أخبره نعم أنه قال يا رسول الله أرأيت أن لقيت رجلا من الكفار فقاتلني فضرب إحدى يدي بالسيف فقطعها ثم لاذ مني بشجرة فقال أسلمت لله أفأقتله يا رسول الله بعد أن قالها؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقتل. قال فقلت يا رسول الله إنه قد قطع يدي ثم قال ذلك بعد أن قطعها أفأقتله؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقتله فإن قتلته فإنه بمنزلتك قبل أن تقتله وإنك بمنزلته قبل أن يقول كلمته التي قال. نعم. هذا فيه أنه ينبغي الكف على الكافر إذا نطق بالشهادتين قال أشهد أن لا إله إلا الله وقال أحسنت لله يجب كف عنه حتى يعلم بعد ذلك ينظر فإن التزم بالإسلام فالحمد لله وإلا فإنه يقتل بعد إذا لم يلتزم لكونه مرتدا لكن إذا نطق بالشهادتين يجب الكف عنه ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم المقدار أرأيت إن قتلت رجلا يعني من المشركين فقطع يدي السيف ثم لاذني بشجرة فقال أحسنت لله أقتله قال لا تقتل فإنك إن قتلته كان بمنزلتك فإنك بمنزلته قبل أن يقول كلمته أو إنه بمنزلتك فإنك بمنزلته قبل أن يقول كلمته التي قال وإنك بمنزلته قبل أن تقتله المعنى أنك تكون أنه يكون بمنزلتك قبل أن تقتله أنك تكون أنت بمنزلته أنت تكون بمنزلته بمعنى أنك تكون غير معصوم الدم وهو يكون معصوم الدم فإذا قتلته بعد أن قال لا إله إلا الله فإنه بمنزلتك قبل أن تقتله يكون معصوم الدم معصوم الدم لا يجوز قتله وأنت بمنزلته قبل أن يسلم فتكون أنت غير معصوم الدم لأنك في هذه الحالة اعتديت أعدل العبارة فإنك فإن قتلته فإنك بمنزلتك قبل أن تقتله وإنك بمنزلته قبل أن يقول كلمته التي قال فإنك إن قتلته فإنه بمنزلتك قبل أن تقتله وإنك بمنزلته قبل أن يقول كلمته التي قال فإنه بمنزلتك قبل أن تقتله بأن يكون معصوم الدم كما أنك معصوم الدم يكون بمنزلتك قبل أن تقتله يكون معصوم الدم لا يجوز قتله وتكون أنت بمنزلته قبل أن يسلم غير معصوم الدم لأنك قتلته بغير حق يقول لا تقتله فإنك إن قتلته فإنه بمنزلتك قبل أن تقتله المعنى أن يكون معصوم الدم حرام قتله لأنه نطق بالشهادتين فهو بمنزلتك أنت قبل أن تقتله أنت معصوم الدم فيكون هو بمنزلتك معصوم الدم حرام قتله لأنه نطق بالشهادتين وأنت بمنزلته إذا قتلته قبل أن يقول كلمته قبل أن ينطق بالشهادتين وقبل أن يسلم يعني غير معصوم الدم لكن دلت النصوص الأخرى على أنه لا يقتل في هذا لأنه متأول قتله متأولا هذا أصح ما قيل في معناها قال لا تقتله فإنك إن قتلته فإنه بمنزلتك قبل أن تقتله وأنت بمنزلته قبل أن يقول كلمته التي قال فإذا نطق بالشهادة ثم قتله فهو بمنزلتك أنت فإنه بمنزلتك أنت أيها القاتل يكون بمنزلتك حرام الدم معصوم الدم كما أنك قبل أن تقتله معصوم الدم وأنت بمنزلته قبل أن يسلم وقبل أن ينطق بالشهادتين تكون غير معصوم الدم لأنك اعتدت عليه وقتلته بغير حق إلا أنه في هذه الحالة جاءت النصوص بما يدل على أنه متأول إذا كان متأول وأنه لا يقتل كما فعل مع المقداد وكما فعل مع أسامة وكما فعل مع خالد حينما قتل بني جذيمة لأنه قتله عن تأويل لأنه لما لاذ بالشجرة قطع يده ثم قال لا إله إلا الله وقتله ظن أنه قالها تعوذا وأنها لا تنفعه في هذه الحالة ولا تفيده في الإسلام فيكون من أجل التأويل معذور يعني لولا التأويل لوجب قتله لكنه متأول ما تعمد لو قتل شخص عمدا بدون تأويل وجب قتله أما إذا كان بتأويل أو كان له شبهة هذا شيء آخر وقيل المعنى أنك مثله في الخطأ أنك مثله في الخطأ وأن كل منكم يكون مخطئ وإن كان الخطأ يختلف فأنت بمنزلته قبل أن يسلم وهو بمنزلتك بعد أن قتلته تشتركان في الخطأ والإثم وإن كان الخطأ يختلف خطأه هو خطأ كفر قبل أن يسلم وأنت خطأك خطأ معصية لكن التأويل الأول هو المتبادل فإنك بمنزلته فإنه بمنزلتك قبل أن تقتله يعني يكون معصوم الدم كما أنك أنت قبل أن تقتله معصوم الدم وتكون أنت بمنزلته بعد أن قتلته، تكون أنت بمنزلته قبل أن يقول كلمته التي قال، قبل أن يسلم وقبل أن ينطق بالشهادتين تكون غير معصوم الدم. نعم. الدية مسكوت عنها، الدية ما ذكرت في الحديث. يحتمل أن الدية تكون في هذه الحالة في بيت المال، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم ودى بني جريمة لما قتلهم خالد متأولا، وداهم كلهم، دفع ديتهم حتى ملغة الكلب دفع عنهم عند الأحشاء ورفع عليه، قال اللهم إني أبرأ لك مما صنع خالد، إنكار الفعل، اللهم إني أبرأ لك مما صنع، ووداهم لأنهم لما جاءوا إيه قالوا صبعنا يعني يريدون أن يقول السمن ما أحسن، جاء خالد يقتلهم، فالنبي صلى الله عليه وسلم من بلغ الخبر رفع عليه وقال اللهم إني أبرأ لك مما صنع خالد، ثم وداهم كلهم دفع ديتهم من عنده حتى ملأ الكل. ويحتمل أن في قصة المقداد وقصة أسامة يكون الحكم واحد، أنه يودى من بيت المال، وأما الكفارة فليس في كفارة لأن هذا عمد، كفارة لم تكون في الخطأ، وأما القول بأن الكفارة تكون مسكوت عنها وتكون في ذمته وعلى العاقلة في وقت آخر كما ذكرنا وغيره فليس بظاهر. نعم. هذا من باب الوعيد، ظاهره أنه يكون كافر، لكن ليس هذا الظاهر المراد، ما يكون كافر، أنت تكون بمنزلته قبل أن يقول كلمته، قبل أن يقول كلمته كافر، قبل أن يسلم وقبل أن ينطق بالشهادتين كافر، قال فإنه بمنزلتك قبل أن تقتله، وأنت بمنزلته قبل أن يقول كلمته وقبل أن ينطق بالشهادتين، يعني فيكون بمنزلتك معصوم الدم لأنه أسلم، وأنت بمنزلته قبل أن يسلم يكون كافر يعني، لكن ليس هذا المراد، المراد تكون غير معصوم الدم لأنك افتديت في هذه الحالة، ولكن يعني تستحق القتل قصاصا، لكن جاء ما يدل على أنه لا يقتص منه في هذه الحالة لأنه متأول. نعم. ها؟ لا هذا في القتال، أقول هذا في القتال، ما هو في هذا في القتال، ما في مطالبة هنا في الجهاد، ما في مطالبة، هذا في الجهاد، الجهاد ما في مطالبة، كافر يقتل مسلم، قتل في الكفر، الإسلام يجب ما قبله، لما قتله كان كافر ثم أسلم، ما في قصاص، هذا قصاص بين المسلمين، أما إذا التحم الصفان بين الكفار وبين المسلمين ما في قتال، ما في قصاص. نعم. نعم. حدثنا إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر حاء وحدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري قال حدثنا الوليد بن مسلم عن الأوزاعي حاء وحدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج جميعا عن الزهري بهذا الإسناد. أما الأوزاعي وابن جريج ففي حديثهما قال أسلمت لله كما قال الليث في حديثه، أما معمر ففي حديثه فلما أهويت ليقتله قال لا إله إلا الله. وحدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال حدثني عطاء بن يزيد الليثي ثم الجندعي أن عبيد الله بن عدي بن الخيار أخبره أن المقداد بن عمرو بن الأسود الكندي وكان حليفا لبني زهرة وكان مما شهد بدرا رضي الله عنه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال يا رسول الله أرأيت إن لقيت رجلا من الكفار، ثم ذكر بمثل حديث الليث. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو خالد الأحمر حاء وحدثنا أبو كريم وإسحاق بن إبراهيم عن أبي معاوية كلاهما عن الأعمش عن أبي ظبيان عن أسامة بن زيد رضي الله عنه، وهذا حديث ابن أبي شيبة قال بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في سرية فصبحنا الحرقات من جهينة فأدركت رجلا فقال لا إله إلا الله فقال لا إله إلا الله فطعنته فأدركت رجلا فقال لا إله إلا الله فطعنته فوقع في نفسي من ذلك، فذكرته للنبي صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أقال لا إله إلا الله أقال لا إله إلا الله وقتلته؟ قال قلت يا رسول الله إنما قالها خوفا من السلاح.

إني حملت عليه فلما رأى السيف قال لا إله إلا الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أقتلته؟ قال نعم. قال فكيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟ وهذا في دليل على أن الكافر إذا نطق بالشهادتين يكف عنه، يجب الكف عنه، وأن هذا دليل على إسلامه، يحكم بإسلامه إذا قال لا إله إلا الله الكافر أو قال أقسمت بالله وهو لا ينطق بها قبل ذلك يحكم بإسلامه، ثم ينظر بعد ذلك إن التزم فالحمد لله، وإن لم يلتزم قتل مرتدا. أما إذا كان يقولها في كفره فلا يكف عنه، مثل إذا كان كفره ليس بعدم نطق الشهادة لكن كفره بعبادة الأصنام والأوثان، يعني يدعو غير الله ويذبح الأولياء، ولو قالها ثلاث مرة ما يفيده، لابد يترك الشيء الذي كفر به، يترك عبادة الأصنام والأوثان. إذا كان كفره مثلا بجحد الصلاة أو بجحد تحريم شيء محرم للدين بالضرورة وقال لا إله ما يفيده، لأنه يقولها قبل ذلك. إذا كان يقول لا إله في كفره ثم قال لا إله لا يكف عنه، إنما يكف إذا كان لا يقولها في كفره. أما إذا كان يقولها في كفره فلا بد أن يقر بالشيء الذي أنكره أو يلتزم بالشيء الذي جحده. إذا كان يقول لا إله الله لكن كفر بكونه جحد وجوب الصلاة، يقول لا إله الله ألف مرة لكن يقول الصلاة غير واجبة، هذا كافر. وقال لا إله الله ما يكف عنه، لا بد تقر بالصلاة وجوب الصلاة، يعني هذا هو الذي كفر به. أو كان مثلا يقول لا إله إلا الله لكنه لم يلتزم بأداء ما أوجب الله عليه، لم يلتزم بالصلاة، فإنها لا يكف عنه حتى يلتزم وهكذا. لكن هذا إذا كان لا يقولها في كفر ثم قالها حكم بإسلام، يجب الكف عنه، كما في قصة أسامة، قصة المقداد وغيره. وهي أن جندب كان عليه برنس أصفر، والبرنس هذا ثوب متصل به رأسه، كله رأس يجعل الرأس متصل بالثوب، كأنه نصح، كأنه بينهم قتال أو كذا، فنصحهم فذكر لهم قصة، تكلم على قصة جندب، قال على قولة أسامة فإنه بمنزله قبل أن تقول مقالته. بقي قليلا. نعم. قال فكيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟ قال يا رسول الله استغفر لي. قال وكيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟ قال فجعل لا يزيد على أن يقول كيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة. نعم. تكلم عن الله عنك على الدية. قال قولوا في منزله فإنه بمنزله فإنه بمنزله قبل أن يقول. وما معاني الحديث الفقهية؟ فقوله صلى الله عليه وسلم في الذي قال لا إله إلا الله لا تقتله فإن قتلته فإنه بمنزلتك قبل أن تقتله، وإنك بمنزلته قبل أن يقول كلمته التي قال. اختلف في معناه، فأحسن ما قيل فيه وأظهره ما قاله الإمام الشافعي وابن القصار المالكي وغيرهما، أن معناه فإنه معصوم الدم محرم قتله بعد قوله لا إله إلا الله كما كنت أنت قبل أن تقتله، وإنك بعد قتله غير معصوم الدم ولا محرم القتل كما كان هو قبل قوله لا إله إلا الله. نعم، هذا هو الصواب. إذا قتله بعدين قال لا إله إلا الله فأنت إنه بمنزلتك قبل أن يقول كلمة، يعني معصوم الدم، أنت قبل أن تقتله معصوم الدم، فإذا قتلته صار بمنزلتك هو معصوم الدم، وأنت بمنزلته قبل أن ينطق بالشهادتين غير معصوم الدم، تستحق القتل قصاصا، لكنه لا يقص منه لأنه لم يفعل ذلك متعمدا وإنما فعله متعولا وليس على ظاهره، وإلا ظاهره معناها أنك أنت بمنزلته هو بمنزلتك وأنت بمنزلته، يعني أنت مسلم وهو كافر، أنت بمنزلته فتكون مسلم وهو بمنزلتك قبل أن تسلم فتكون كافرا، هذا ليس المراد، ليس المراد هذا، لأنه فعل هذا عن خطأ، والمراد إنه بمنزلتك محرم الدم والقتل حيث أنه نطق بالشهادتين فعصم دمه، وأنت بمنزلته قبل أن يسلم فتكون غير معصوم الدم لأنك قتلته بغير حق. نعم. قال ابن قصار يعني لولا عذرك في التأويل المسقط في القصاص عنك. صحيح. نعم. وقيل معناه إنك مثله في مخالفة الحق وارتكاب الإثم، وإن اختلفت أنواع المخالفة والإثم فيسمى إثمه كفرا وإثمك معصية وفسقا. يسمى إثمه كفرا قبل أن يسلم يعني، ويسمى أنت إثمك فسقا ومعصية بعد أن قتلته بعد أن أسلمت. نعم متقارب هذا، لكن المعنى الأول أكثر. نعم. وأما كون صلى الله عليه وسلم لم يوجب على أسامة القصاص قصاصا ولا دية ولا كفارة فقد يستدل به لإسقاط الجميع، ولكن الكفارة واجبة والقصاص ساقط للشبهة، فإنه ظنه كافرا وظن أن إظهاره كلمة التوحيد في هذه الحال لا يجعله مسلما. صحيح، القصاص ساقط للشبهة، والدية الأقرب أنها في بيت المال كما في قصة خالد حينما قتل بني جريمة، لأنه أميره، لأن هذا أمير من قبل النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا شيء ليس خاصا وإنما يتعلق بالجيش، فالأقرب أن يكون في بيت المال. نعم. ولهذا ودى النبي صلى الله عليه وسلم بني جريمة الذين قتلهم خالد من عنده حتى كل مالهم، حتى ملغة الكلب غرمها عليه الصلاة والسلام ودفعها إليهم. نعم، إلى بني جريمة، دفع كل ما أخذ منهم لأنهم مسلمون، قالوا صبعنا صبعنا، وقتلهم ودفع الدية وأعطاهم جميع ما أخذ منهم. نعم. كان على قولها جمع جندب لما جمع بني عسعس. كان بني عسعس يعني حصل بينهم نزاع أو قتال أو دماء، فجندب رضي الله عنه أراد أن يسكن الفتن وبين لهم حرمة الدماء، وذكر لهم قصة أسامة وأن حرمة الإنسان حرمة المسلم حرمة عظيمة، حتى إن الكافر ينطق بالشهادتين يجب الكف عنه. نعم نعم. لا ما تنفع، لأنهم يقولونها ويقولون هم يطوفون بالقبور، ما تنفعهم، لما تنفع من لم يكن يقولها في كفره، أما كفرهم هو بإنكار كلمة التوحيد، كفرهم بعبادة الأوثان، كفرهم بدعاء غير الله وبالذبح لغير الله، لا بد أن يتركوا الشيء الذي كفروا به. نعم، يتركوا الدعاء غير الله والذبح لغير الله. نعم. غير معصوم الدم ولا محرم قدره. إيه؟ لولا التأويل، لولا أنه متأول كان غير معصوم الدم. نعم نعم. حدثني زهير بن حرب ومحمد مثنى قال حدثنا يحيى وهو القطان حاو حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو سامة وابن نمير كلهم عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم ها هو حدثنا يحيى بن يحيى واللفظ له قال قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حمل علينا السلاح فليس منا. وهذا في وعيد الشديد يدل على أن هذه الكبائر، من حمل علينا فليس منا، هذا الحق به بعضهم في تعريف الكبيرة، من قيل فيه ليس منا أو نفي عن صاحب الإيمان أو ارتكب ما يوجب الحد، قل من حمل على السلاح فليس منا، يدل على أن هذا من الكبائر، حمل السلاح على المسلمين وقتالهم من الكبائر كما جاء في الحديث الآخر، سباب المسلم فسوق وقتاله كفر فهو من الكبائر الذنوب، فنجد أن يحمل السلاح على المسلم، المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله، فحمل السلاح عليه لقتاله أو ترويعه وهذا السلاح في وجهه كل هذا حرام. نعم. حتى ولو كان مازحا في الحديث، ما في هذا مزح، ما ينبغي الإنسان أن يمزح بالسلاح، وقد قال مثل ما يفعل بعض السفهاء في السيارات الآن، يلحق شخص يلحق جماعة بالسيارة يمزح، هذا ما في مزح، سيارات حديد ونار ما فيها مزح، مثل السلاح يأخذ السلاح، وجاء في الحديث الآخر ما معناه أنه لا يجوز أن يحمل السلاح على أخيه مازحا، فلعل الشيطان ينزغ فيصيب أخاه، ينزغ في يده فيصيب أخاه. نعم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابن المير قال حدثنا مصعب وهو ابن مقدام قال حدثنا عكرمة بن عمار عن إياس بن سلمة عن أبيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سل علينا السيف فليس منا. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعبد الله بن براد الأشعري وأبو قريب قالوا حدثنا أبو أسامة عن قريب عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حمل علينا السلاح فليس منا. وهذا كله يدل على أن هذا من الكبائر وأن صاحبها ضعيف الإيمان، حمل السلاح سل السلاح على المسلمين قد ارتكب كبيرة، وهو يدل على ضعف الإيمان. نعم. حدثنا واضح أن هذا الخطأ هذا في كتابنا واضح، لأنه آمن وأسلم هذا الرجل لما قال كلمة فيه، لأن من قال كلمة التوحيد من الكفار أسلم ودخل في الإيمان والإسلام، والمخطئ هذا كونه قتله هذه مسألة حكم شرعي فيها دليل على أنه لا يجوز للإنسان أن يقتل من نطق بالشهادتين في حال كفره، وأما كونه ينقص إيمانه في هذه الحالة قد لا يقال ينقص إيمانه لأنه متأول مخطئ الدية مثلا تجب له مثلا تدفع، ولكن لا يلزم من ذلك أن يأثم لأنه غير متعمد. لكن فيه أن من نطق بالشهادتين وأن كلمة التوحيد في عظم كلمة التوحيد وأنها تعصم الدم ويدخل صاحبها في الإسلام والإيمان. نعم. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب وهو ابن عبد الرحمن القاري وهو ابن عبد الرحمن القاري حاء وحدثنا أبو تشديد الياء وتخفيف الراء القاري وهو أبو عبد الرحمن القاري. نعم. حاء وحدثنا أبو الأحوص محمد بن حبان ابن حيان عفوا عنه. ايش عندك؟ ايش حيان؟ نعم. وحدثنا ابو الاحوص محمد بن حيان قال حدثنا ابن ابي حازم كلاهما عن سهيل بن ابي صالح عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حمل علينا السلاح فليس منا، ومن غشنا فليس منا. وهذا من جوامع الكذب، من غش فليس منا، من غش فليس مني، فيه دليل على ان الغش يدل على ضعف الايمان وانه من الكبائر، وهذا عام لجميع انواع الغش، الغش في المعاملات وفي البيوع الساعي بالسلعه هذا من الغش، تنفيق السلعه بالحلف الكاذب من الغش، وكذلك يشمل الغش في الامتحانات ايضا ثم غش ايضا، والغش في الولايات وفي الوظائف ثم لغير اهلها، والغش ايضا في اختبار الولايات كلها داخل في كلمة غش، من غش فليس منا، هذا من جوامع الكلم، كل ما يسمى غش داخل في هذا، لأن الغش في الامتحانات قد يترتب عليه أن يتخرج طلبة ضعفاء ويتولوا مناصب ليسوا أهلا لها، وكذلك في الوظائف فهو غش على اسم، كذلك الغش في البيوع المعاملات في إخفاء عيوب السلع. نعم. ومحول عن مستحل بغير تأويل فيكفر ويخرج عن منه، وقيل معناه ليس على سيرتنا الكاملة وهدنا. وكان سفيان بن عيينة رحمه الله يكره قول ما يفسره بليس على هدنا، ويقول بئس هذا القول، يعني بل يمسك عن تأويله ليكون أوقع في النفوس وأبلغ في الزجر. نعم. باب الوعيد. أما المستحل هذا معروف، المستحل ليس خاصا بهذا، المستحل ما استحل أمر معلوم من الدين بالضرورة كفر، استحل الزنا أو الربا أو غش المسلمين أو إذاءهم أو قتلهم أو أكل أموالهم كفر يستحله، هذا ليس خاصا بها، لكن ليس المراد هنا الوعيد، مراد من الحديث الوعيد الشديد وأن هذا من الكبائر. نعم. وحدثني يحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر جميعا عن إسماعيل بن جعفر قال ابن أيوب حدثنا إسماعيل قال أخبرني العلاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على صبرة طعام فأدخل يده فيها فنالت أصابعه بللا، فقال: ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال: أصابته السماء يا رسول الله. قال: فلا جعلته فوق الطعام كي يراه الناس، من غش فليس مني. وهذا فيه نوع من الغش، وهو كون يصبه الماء أصابته السماء يعني المطر، لما مر بصاحب طعام حبوب فأدخل يده في داخل الحبوب فنالت أصابعه بللا، ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال أصابت السماء يا أصاب مطر من السماء. فقال أفلا جعلتها فوق يعني مبتل حتى يراه الناس؟ من رشف ليس منه. كونه يجعل الحبوب اللي فيها مبتلة أسفل والحبوب اللي يابسة فوق هذا من الغش، واجب إخراجها مثل ما يفعل بعض الناس حينما يجعل الأسفل معيب والأعلى غير معيب. أصحاب الخضار من الطماطم وغيرها يجعل الشيء المعيب أسفل والجيد والسليم أعلى، هذا من الغش. يجب أن يخرج الردي يكون فوق حتى يراه الناس مثل صاحب الطعام. لما أصابه المطر جعل فوقه الحبوب يابسة وجعل المبتل أسفل، هذا من الغش. ولهذا لما أدخل أصابعه في الطعام عليه الصلاة والسلام ونال أصابعه الباب قال من ما هذا صاحب الطعام؟ قال أصابت السماء المطر. قال فلا جعلته فوق الطعام حتى يراه الناس؟ من غش فليس مني. نعم. حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا أبو معاوية حاو حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو معاوية ووكيع حاو حدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي جميعا عن الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق عن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس منا من ضرب الخدود أو شق الجيوب أو دعا بدعوى الجاهلية. هذا حديث يحيى. وأما ابن نمير وأبو بكر فقال وشق ودعا بغير هذا من الكبائر من النياحة ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية يدعو بالويل والثبور، كل هذا من النياحة المحرمة، هو من كبائر الذنوب. إذا أصبت مصيبة مثل له ميت ضرب خده أو نسف شعره أو شق ثوبه وجيبه كل هذا من الكبائر من النياحة. الواجب على المسلم أن يقول إنا لله وإنا إليه راجعون، إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي وأخلفني خيرا منها. أما كونه يصيح صياح يرفع صوته بالصياح والعويل أو الدعاء بالويل والثبور أو الندب تعداد محاسن الميت أو ضرب الخد أو شق الجيب أو نسف الشعر كل هذا من النياحة ومن الكبائر. نعم. دعا بغير ألف. نعم. دعا بدعوى الجاهلية. نعم. بغير أو شق هذا أو هذا. ها؟ ليس من ضرب الخدود أو شق الجيوب في الرواية الأخرى ليس من ضرب الخدود وشق الجيوب أو دعا. نعم. نعم المعنى واحد. نعم. وحدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير حاو وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وعلي بن خشرم قال حدثنا عيسى بن يونس جميعا عن الأعمش بهذا الإسناد وقال وشق ودعا. حدثنا الحكم بن موسى القنطري قال حدثنا يحيى بن حمزة عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر أن القاسم بن مخيمرة حدثه قال حدثني أبو بردة بن أبي موسى قال وجع أبو موسى رضي الله عنه وجعا فغشي عليه ورأسه في حجر امرأة من أهله فصاحت امرأة من أهله فلم يستطع أن يرد عليها شيئا فلما أفاق قال أنا بريء مما برئ منه رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم برئ من الصارقة والحارقة والشاقة. الصالقة التي ترفع صوتها عن المصيبة، والحالقة التي تحلق شعرها عند المصيبة، والشقة التي تشق ثوبها عند المصيبة. لما وجع صاحت امرأة في دين العالم ينبغي الإنسان أن ينهى أهله عن النياحة ولا يبكوا عليه بعد موته. نعم. حدثنا عبد بن حميد وإسحاق بن منصور قال أخبرنا جعفر بن عون قال أخبرنا أبو حميد قال سمعت أبا صخرة يذكر عن عبد الرحمن بن يزيد وأبي بردة بن أبي موسى قال أغمي على أبي موسى أغمي صبر إغماء يعني شدة المرض. نعم. قال أغمي على أبي موسى وأقبلت امرأته أم عبد الله تصيح برنة قال ثم أفاق قال لم تعلمي وكان يحدثها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أنا بريء ممن حلق وسلق وخرق. حلق الشعر وسلق رفع صوته وخرق شق الثوب رفع صوته بالنياحة سلق يعني هذا من الكبائر لأن الرسول تبرأ منه. نعم. حدثنا عبد الله بن مطيع قال أحد قال حدثنا غشين وهذا يدل على أنه ضعيف الإيمان وهذا هو الشاهد الذي ذكر في كتاب الإيمان فعل هذه الكبائر ضعيف الإيمان ناقص الإيمان. نعم. حدثنا عبد الله بن مطيع قال حدثنا هشيم عن حسين عن عياض الأشعري